قال المصنف رحمه الله تعالى: الركن الثاني في شروط العقد، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في الأولياء. فيما يتعلق بالأولياء. الثاني في الشهود. الثالث في الصداق. قال المصنف رحمه الله: هناك أولياء، والولي هو الذي يتولى عقد النكاح، أي ولي هذه المرأة. وكذلك أيضا المسألة الأخرى في الشهود، هل لابد بالنكاح من شهود؟ بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أو شاهدين عدلين، أو أنه لا حاجة للولي، أو أن الشاهدان لا يجبان. هناك أكثر العلماء يشترطون أمورا أربعة: وجود ماذا؟ الولي والشاهدان، وكذلك أيضا الزوج يكون موجودا في هذه الحالة. والولي لماذا للزوج؟ لأن الولي ينوب عنها في هذا المقام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول، والنظر في الأولياء في مواضع أربعة. الأول في اشتراط الولاية في صحة النكاح. الموضع الثاني في صفة الولي. الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية. الولاية شرط في صحة النكاح، بمعنى لو لم يعقد للزوجين أو لم يعقد لهما بوجود الولي يفسد النكاح. إن قلنا هو شرط صحة لا ينعقد النكاح، وإن قلنا هو شرط تمام حينئذ ينعقد النكاح كمذهب أبي حنيفة. الفصل الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية وما يتعلق بذلك. هل يرتبون كترتيبهم في الفرائض أو أنهم يختلفون؟ لا شك أن في ذلك بعض الخلاف. الرابع في عضل الأولياء من يلونهم. قصد عضل الأولياء أن يقف الولي في سبيل تزويج من تولى أمرها، يعني إذا جاءها كفء فمنعها من أن تتزوج به، فإذا ما عضلها حتى ولو كان أبا فإن الولاية تنتقل إلى ما إلى من بعده. فإن اشتجر وحصل خلاف فيرجع بعد ذلك إلى السلطان، لحديث فإن اشتجروا أي اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الأول، اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط. إذا قلنا هي شرط صحة فلو لم يكن ولي لم يصح النكاح، وإن عقد فالعقد باطل فإنه يفسخ. وعلى القول بأنه ليس شرط صحة، الأول هو رأي الجمهور الذي ذكرنا، والثاني رأي الحنفية ومعهم جماعة، ليس الولي شرطا في عقد النكاح وإن كانوا يستحبون ذلك، وهم يرون أنه من شروط التمام والكمال لا من شروط الصحة. فرق بين الأمرين، أنك إذا قلت شرط صحة ولم يكن ولي فسد النكاح، أي العقد باطل، وإن قلت هو شرط كمال وتمام معنى هذا أنه لم يوجد فالمرأة تعقد بنفسها لا توكل غيرها. والمسألة من أحسن من وجدت بحث هذه المسألة هو المؤلف، يعني انظر على الرغم من كل المسائل التي مرت بنا ربما لم نقف على مسألة، نجد أن المؤلف وفى البحث فيها واستقصاها عدا هذه المسألة وما سيأتي، إلا مسألة فيما يتعلق بالماء القليل والكثير فإنه هناك أيضا فصل القول فيها تفصيلا طيبا. قال: فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي. فذهب مالك أيضا معه الشافعي وأحمد، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير وليها وكان كفءا جاز. ففرق داود بين البكر والثيب فقال: باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه بالثيب. التفريق واضح، لأنه يرى أن الثيب قد أدركت وعرفت نعمة الزواج وما فيه، فهي تعرف مصلحة أين تكون فلها أن تعرف. أما الذكر فهي جاهلة في هذا الأمر، ربما يلحقها الغرض فليس لها أن تعقد النكاح. والقولان المشهوران هما كما ترون دون هذا التفصيل رأي الجمهور، وهو الأولى والأسلم، أنه لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها، وإنما الذي يعقد لها وليها وهم الجمهور. والحنفية وأدلتهم أيضا قوية كما سيبين المؤلف، وقلت لكم ربما لا نحتاج إلا إلى تعليقات بسيطة بما كتبه المؤلف في موضوع الولاية. ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع أن اشتراطها سنة لا فرض. يعني تعلمون التخريج، أن تضبط أصول المذهب ولك أن تخرج عليها، يعني تفرد عليها مسألة. وهذا هو المسلك الذي أخذه تلاميذ التلاميذ، لما عرفوا أصول كل إمام عرفوا علل الأحكام أخذوا يخرجون على علل هذه الأحكام. ولذلك أحيانا تقول هذا قول الإمام فلان، هذا هو رأي الإمام، هذه رواية في المذهب، وأحيانا يقال وجه، والوجه هو التخريج. وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحها. هذه مسألة أخرى، يعني المرأة إذا لم تجد وليا أصلا ولم تجد من يعقد لها فهذه مسألة خارج عما نحن فيه. يعني بعض العلماء يقول تختار لها رجلا صالح من الصالحين فيعقد لها، حتى هذا في مذهب أحمد. يعني لو كانت امرأة في مكان ما لا تجد وليا يعقد لها ولا تكون في مكان فيه قاض، في هذه الحالة تختار رجلا من صلحاء البلد فيعقد لها. قال وكان يستحب أن تقدم الثيب، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها، فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة. رأيتم، عنده من شروط التمام والكمال لا من شروط الصحة. قال وثمرة الخلاف أيها الإخوة تحصل فيما لو تم ذلك. لو أن امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها، كلمة إذن تختلف أيضا بغير أن يزوجها وليها، لأن بعضهم يقول بغير إذن وليها معنى هذا أنها تستأذن، لكن لها أن تزوج ناس. يعني الشريعة أعطت ماذا؟ الولي الإذن أن يستأذن، لا أنه هو يتولى. نعم. قال بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك، أعني أنهم يقولون إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام. وسبب اختلافهم أنه لم تأتي آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية بالنكاح، فضلا عن أن يكون في ذلك نص. حقيقة هذا الذي قاله المؤلف، لم ترد آية، نعم الآيات مثمنة يستدل بها هؤلاء وهؤلاء، فلم تأتي آية قاطعة، وإنما الاستدلال بالآيات عن طريق المفهوم، بدليل أن الحنفيين والجمهور يستدلون بآية ولا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. الجمهور يرون ولا تعذروهن الخطاب للأولياء، والحنفية أن ينكحن أزواجهن يجعلون هذا من أقوى الأدلة على مذهبهم، لأنه نسب أضاف الزواج النكاح إليهن، كما سنبين ذلك إن شاء الله. إذن لكن جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي، وسيأتي الكلام في هذا الحديث، وأن الذين قدحوا فيه قالوا إنه من رواية الزهد، والزهد عنهما هو في حديث ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، عدة حديث كلها جاءت في لألفاظ متقاربة لنكاح إلا بولي. وإن كان المسقط لها ليس عليه دليل، لأن الأصل براءة الذمة. قال ونحن نورد مشهورا ما احتج به الفريقان. يعني سترون أن المؤلف سيناقش المسألة مناقشة تفصيلية فيها إنصاف، لكنه في النهاية يميل إلى مذهب الحنفية، لكن لا نلومه لأن هذا الذي ظهر له انتهى إلى هذا، فهو ليس متعصبا، لأنه لو كان متعصبا لأخذ برأي المالكية، فهو غير متهم في هذه المسألة، وابن رشد لا يتعصب، وهذا هو شأن العلماء. قال: ونبين ونحن نورد مشهورا ما احتج به الفريقان ونبين وجه الاحتمال في ذلك. أهم ما في الأمر أيها الإخوة أن نفهم عبارات الكتاب، لأنه حقيقة فصل القول في هذه المسألة. فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. انظر الآن، هذه الآية سيحتج بها الجمهور، وهي في نفس الوقت حجة للحنفية، لأن الجمهور سيحتجون بها على أن الخطاب للأولياء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وليس المراد أن نسبة النكاح إليهن دليل على أنها ناعقد، لأنه نسب إليهن لأنه في النهاية هن الذي سيقع منهن ذلك، لا أنهن يتولين عقد النكاح. قالوا: وهذا خطاب للأولياء، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل. إذن الله تعالى قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا خطاب قول الجمهور من الله للأولياء، فلو لم يكن لهم الحق وكامل الولاية في تزويج من هن تحت سلطتهم لما نهوا عن العضل، فلما نهوا عن عضلهن دل ذلك على أن الأمر منوط بهم، هذا هو وجه الدلالة. أما الحنفية أتيكم بالدليلين حتى يعني نتذكر، يقولون الله تعالى يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، قالوا: الله تعالى أضاف النكاح إليهن أن ينكحن أزواجهن، فإضافة النكاح إليهن دليل على أنه خاص بهن، وأنهن هن اللاتي يعقدن النكاح. قالوا: والله تعالى أيضا نهى عن منعهن من ذلك. انظروا تأويل الحنفية: فلا تعذروهن، هذا نهي للأولياء أن يمنع النساء من التمتع بحقهن من أن يعقدن العقد بأنفسهن، هذا هو. ثم تعليل ذلك قالوا: أليس النكاح هو خالص حق المرأة؟ يقول الحنفية فيجاب نعم، فيقولون: ما دام النكاح هو خالص حقها وهي التي ستستفيد به وهي التي ستتمتع في هذا النكاح، فلماذا تمنع من أن تعقد العقد؟ هي أولى به ما دام يخصها، أليس من حقها أن تبيع وتشتري في ملكها وأن تتصرف في أمتها؟ فيقال: بلى. فيقولون يعني هنا المؤلف ذكر هذا وأنا بيّنت لكم كيف استدل الحنفية بالآية، وبهذا يتبين لنا أن الاستدلال بالآيات غير واضح الدلالة دلالة قطعية، فدلالتها على المدعى، أما الآيات فهي بلا شك قطعية، لكن على ما نريد ليست صريحة الدلالة، إنما أصرح دليل للجمهور هو حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. إذن نحن في هذا المقام نوضح بعض المسائل التي تحتاج إلى توضيح. قال: وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قالوا: وهذا خطاب للأولياء أيضا، ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من الأحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هذا جاء إليه المؤلف، نعم الحديث. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن ترون هذا الحديث فيه أيضا تحريم للمرأة: لا نكاح إلا بولي وشاهد، وأي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أكد 3 مرات. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له إن اختلفوا في الأمر. فيرجع بعد ذلك إلى من؟ إلى الحكم في ذلك. من هو الحكم؟ هو القاضي الذي يفصل بين الناس في هذه المسألة وفي غيرها عندما يحصل خلاف. إذن هذا هو الدليل، أقوى دليل تمسك به جمهور العلماء، وهو نص في هذه المسألة أورده المؤلف. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، يعني رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه أبو داود، رواه الترمذي، ورواه ابن ماجه، ولم يروه من النسائي منهم، لكن أيضا رواه الدارقطني والبيهقي وغيره. إذن روي في جملة من كتب الأحاديث، وقد جاء عن طريق أبي هريرة، وعن طريق عائشة، وعن طريق أعتقد ابن عمر، عن طريق جابر بن عبد الله، وعن غير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. والحديث بلا شك بتعدد طرقه إنما هو صحيح، والقدح فيه عند من تكلم فيه كما قلنا في قصة ابن جريج التي جاءت الرواية أن الزهري سئل عنه فقال لا أعرفه، فقالوا كيف تستدلون بحديث تنسبون تأتون به عن طريق الزهري الإمام الجلي ويقول لا أعرفه؟ إذن قوله لا أعرفه دليل على أن الحديث غير صحيح ولا يصلح الاحتجاج به. وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. خرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن. خرجه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه. قال وأما ما احتج به من لم يشتجر، سيأتي المؤلف حتى الأحاديث في هذه المرة سيتكلم عنها، سيناقشها أيضا من حيث السند. قال وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة. من هو الذي لم يشترط الولاية؟ هم الحنفية ومن معهم، ليس فقط مذهب الحنفية، نقل عن بعض التابعين وغيره، وأيضا فيه أقوال في بعض المذاهب تتفق مع الحنفية. فقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قالوا وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل، فقال أن ينكحن أزواجهن، التي هي الآية التي تكلمنا عنها، وهي من أقوى الأدلة للحنفية، من أقوى ما تمسك به الحنفية هذا الدليل، حتى إن بعض العلماء يقتصر عليه. والتعليلات التي ذكرت لكم فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الله تعالى أضاف يقولون النكاح إليهن، فدل على أن ذلك خالص حق. ولأن الله نهى الأولياء عن ماذا؟ منعهن عن الزواج، كما قال تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن، والعضل إنما هو المنع من أن تتزوج بكفر. إذا نهوا عن العضل وأسند ماذا؟ الأمر إليهن، وقالوا هذا خالص حقها، ولأنها حرة لها أن تتصرف بمالها، فلماذا لا تتصرف بنفسها؟ هذا هو تعليل. قال وقال حتى قال وقالت سبحانه وتعالى نحن لما نأتي إلى هذا نحن نقول لا لها، هي كما ذكرتم هذا خالص حقها، لها أن تتصرف في مالها، لكن الله تعالى جعل الولاية عليها لمصلحة نفسها، لأن وليها أدرى بمصلحته، والله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة. إذن كون الولي هو الذي يتولى الأمر هو أدرى بذلك وأعلم به وأقوى، والمرأة ضعيفة ربما تخدع، فمن الذي أولى بذلك أن يتولى هو الزوج؟ هذا في مصلحة هؤلاء، هو في مصلحته. إذن وجود الولي هو في مصلحة الزوجة وليس فيه إضرار بها. وقال تعالى حتى تنكح زوجا غيره. قال وأما من السنة، يعني الشاهد في تنكح زوجا غيره فنسب ذلك إليها، نسب ذلك إليها لأنها في الحقيقة هي التي ستنكحه، لكن ليس معنى هذا أنها التي تعقد. قال وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من ولدها. يعني يقول المؤلف المتفق على صحته، إن كان يريد أنه صحيح باتفاق فنعم، أما إن كان يريد على المصطلح المعروف متفق على صحته أنه في الصحيحين فهذا الحديث كما ذكرنا سابقا رواه مسلم والخمسة، يعني رواه الستة، إذا رواه الجماعة إلا البخاري، إذا لم يروي البخاري. إذا نحن نفسر قول المؤلف بالحديث المتفق عليه، المتفق على صحته يعني أنه حديث صحيح، لا أنه في الصحيحين بل هو في أحدهما وهو في صحيح مسلم. فلننتبه لمثل هذه العبارات، لأن الإنسان أحيانا يهم في أمر وبخاصة لحديث فيقول هذا حديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، والصحيح أن البخاري لم يروه، ونعم حديث صحيح وهو في أحد الصحيحين في صحيح مسلم وهو في السنن جميعا عند أحمد وعند غير هؤلاء. قال: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها. لكن الأيم أحق بنفسها فسرته الرواية له: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. إذن القصد حق بنفسها أنه يؤخذ رأيها فتقول نعم فتزوج أو لا فلا يجوز تزويجها، فإن أكرهت وهي تيب فإنه يفسخ النكاح في هذه الحال، لا أن الحديث فيه دلالة على أنها هي التي تعقد، هي التي تعقد لنفسها. أنا أجيب إجابات فقط وعلق على كلامنا. والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صمات. يعني المؤلف رحمه الله أراحنا في هذه الليلة لأنه فصل الكلام في هذه المسألة. قال: وبهذا الحديث احتج داود بالفرق عنده بين ولو أنه دائما على هذا النمط والنسق لما شئنا أكثر في الكتاب. نعم. قال: وبهذا الحديث احتج داود بالفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. قال: فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع. فأما قول الله تعالى: لا تظنون أن المؤلف انتهى، سيعود مرة أخرى للمناقشة. يعني ما تظنون أنه انتهى، هو الآن سيعود فيناقش الأدلة، وهذه من أجمل ما في المسائل أن تعرض الأقوال ثم تبين أسباب الخلاف ثم تناقش كل قول ثم تنتهي إلى ما ترى أنه الراجح المسألة على ضوء الدليل، أن يكون عندك دليل صحيح أو تعليل، أن يكون عندك دليل صحيح أو تعليل أيضا سليم مقبول، لأنه يعني قد لا تجد دليل فيكون عندك حجة أخرى يعني علة قوية فتجعلها حجة ودليل لك. فأما قول الله تعالى: فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجاز. ماذا الجمهور؟ أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة. يعني يظهر ميله بل ربما يعني واضح أنه يميل لمذهب الحنفية. قال: أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم، وكذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هو أن يكون خطابا لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين، أحرى منه أن يكون خطابا للأولياء. قال: وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر، فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه. يعني باختصار يريد المؤلف أن يقول: التردد في الاستدلال بالآية يضعف كونها حجة لجمهور العلماء، هذا هو الغرض. قال: فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمر، فإن قيل إن هذا عام والعام يشمل ذوي الأمر والأولياء، قيل إن هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم، وكان الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن أصله الأجنبي، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب يعني أصله الأصل الذي يقاس عليه والأجنبي يلحق فيه يعني. قال: وكون الولي مأمور بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن أصله الأجنبي، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنه. وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن أصله الأجنبي، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل، لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء. الكلام الذي يقوله المؤلف لو لم ترد هناك أحاديث، وقد رأيت مناقشة الأحاديث وأن القبح كله في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، في بعض الروايات لا نكاح إلا بولي مرشد. الكلام هنا فيما يتعلق بنسيان الزهري راوي هذا الحديث، القصة التي حكيت عن ابن جريج. قال: لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر، لأن هذا مما تعم به البلوى. لكننا ننقض هذه المقايسة وهذا التعليم ونقول أيضا، هو قال لو كان ذلك مطلوبا لنقل، لكننا نقول أيضا لو لم يكن مطلوبا لنقل أيضا. قال: ومعلوم أنه كان في المدينة من لا ولي له، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد أنكحتهم ولا. وهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه وكل إلى النساء أن يعقدن نكاحهم؟ لم يحصل ذلك، فيبقى الأمر على الأصل. ثم حديث لا نكاح إلا بولي لا نافية، ونكاح نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، ثم جاء بعد ذلك أداة الحصر لا نكاح إلا بولي. وأما تعليل المؤلف أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، أن المقصود على أكثر الأحوال هو أن تأذن المرأة، فجاء هذا الحديث يبين أنه ليس المقصود من الولي أن يأذن لها بأن تتزوج، إنما المطلوب في ذلك أنه هو الذي يتولى عقد النكاح، وليس للمرأة ذلك، لأن الولاية إنما هي نوع من السلطة، والمرأة قاصرة. وقد عرفنا أن من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية النقص، والمرأة ناقصة في هذا المقام كالحال بالنسبة للمملوك وغيرهما. إذن الولاية إنما هي تكون للرجال، والأولياء سيأتي ترتيبهم حسب ما سار عليه العلماء اتفاقا أو اختلافا في بعض المسائل. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها. وأيضا فإن المقصود من الآية ليس هو حكم الولاية، وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات. ليس عبد الرحمن بن حوف عندما قال لأم حكيم أتأذنين لي أن أزوجك؟ قالت نعم، فقال تزوجتك. إذن وقد يعني ذكرت له أنه تقدم لها عدد من الخاطبين، فذكرت له ذلك، فبين له أنه يريد الزواج، فقال تزوجتك، لماذا لم يقل زوجيني نفسك؟ وعبد الرحمن بن عوف هو من الصحابة المشهود لهم بالجنة، هناك أمثلة كثيرة في هذا المقام. فالأدلة تدل على عكس ما ذكره المؤلف، وقائع حصلت تدل على خلاف ما ذكره المؤلف. قال: وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات، وهذا ظاهر والله أعلم. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو حديث مختلف في وجوب العمل به، والأظهر أن ما لا يتفق يعني قصده مختلف في صحته. إذا كان الحديث قد اختلف في صحته فإنه حينئذ يختلف في العمل به، هل يلزم العمل به أو لا. وهذا الحديث جاء عن طريق ابن عباس، وعن طريق عائشة، وعن طريق أيضا عمران بن حصين، وجاء فيه عدة روايات عن عبد الله بن عباس. إذن هذا الحديث جاء بألفاظ متعددة، وهي بمجموعها صالحة للاستدلال بها، بل إن حديث الزهري لا نكاح إلا بولي وشاهد أي عدل هو حديث صحيح. قال: فهو حديث مختلف في وجوب العمل به، والأظهر أن ما لا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به. وأيضا فإن سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي. هذا الذي أنا أشرت إليه، لكن حديث لا نكاح إلا بولي لا يتحدث عن الإذن، وإنما الذي تحدث عن الإذن أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي، وأي امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكحها باطل باطل باطل. وهنا قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وفي بعض أيضا جاءت في بعض الروايات الأخرى عن غير هذا الطريق لا نكاح إلا بولي مرشد، لذلك أضاف بعض العلماء العدالة، أي أن الفاسق ليس له أن يعقد النكاح، وهي مسألة مختلفة فيها. والفسق أيضا أنواع، هناك من الفسق ما لا يمنع عقد النكاح، ومن الفسق ما يمنعه إذا كان فسقا في العقيدة كما مثل العلماء بذلك. قال: وأيضا فإن سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي، أعني المولى عليها، أعني المولى عليها. وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس في أن المرأة لا تعقد على نفسها، أعني أن لا تكون هي التي تلي العقد، بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها. هذا صرف للحديث عن ظاهره، والحديث صريح في الدلالة على مذهب جمهور العلماء، وأي كما نعلم أيضا تدل على العموم، فهي تدل على عموم النساء جميعا، وأن المرأة ليس لها أن تعقد نفسها إلا إذا تعطل ذلك كله، فإنها تسند ذلك إلى أحد المسلمين ممن يوثق به كما قال بعض العلماء، لكنها قبل ذلك ترجع بعد الأولياء إلى السلطان، وحتى عند الاختلاف يرجع إلى السلطان. قال: وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، إن المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددنا به بفعله دون أوليائهن، وليس هاهنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح. المرأة لها أن تتصرف في أمور كثيرة، وليس مقصورة الحقيقة على عقد النكاح، لأن عقد النكاح أصلا ليس من اختصاصها ولا من شأنها، إن الشريعة فوضته إلى الرجال لأوليائها حسب ترتيبه، الأب ثم بعد ذلك الابن أو الجد على خلاف بين العلماء، وهكذا الإخوة الأشقة، وهناك من يسوي بينهم، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله. قال: فظاهر هذه الآية والله أعلم أن لها أن تعقد النكاح وللأولياء الفسق إذا لم يكن بالمعروف، وهو الظاهر من الشرع، لأن هذا لم يقل به أحد، وأن يحتج الحمد لله أنه لم يقل، وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف. قال: وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد، لكن الأصل هو الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه، رجع المؤلف وقال إن إضافة النكاح إليهن ليس فيه دلالة يعني قطعية على أنهن يتولين عقد النكاح، إلا أن يأتي دليل آخر ولا دليل، بل الدليل أثبت أنها لا تعقد لنفسها. قال: وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر. هذا الحديث الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره الذي قال متفق على صحته، لأنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليهما الولي، فبماذا ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها من وليها. وحديث الزهري هو أن يكون موافقا هذا الحديث أحرى من أن يكون معارضا له، ويحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط، ويكون السكوت كافيا في العقل. الكل يستأذن، لكن البر كما علمنا لا بد أن تقول نعم أو لا، أنها قد جربت النكاح وذاقت حلوه ومره. أما البكر فالمعروف فيها أنها تستحي ويصعب عليها أن تنطق، وإن كان في زمننا هذا قد تغيرت الأمور فهي تعبر عما في نفسها. والاحتجاج بقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف هو أظهر في أن المرأة للعقد من الاحتجاج بقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، على أن الولي هو الذي يلي العقد. وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك أنه حديث رواه جماعة عن ابن جرير عن ابن جريج عن الزهري، وحكاه ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرف. يعني المشكلة التي دارت حول هذا الحديث، أولا جاء هذا الحديث وفيه غيره روي عن غير طريق الزهري، لكن هذا الحديث الذي عن طريق الزهري سئل عنه فأجاب بأنه لا يذكر أو لا يعرف. إذن المسألة يتطرق إليها، هل هذا الحديث روي عن طريق الذين رووه عنه ثقات غير متهمين بالكذب؟ ثم إن الزهري بشر والبشر ينسى، وذكرت لكم قصة آدم عليه السلام عندما رأى ابنه داود منحه من عمره 40 سنة، فلما جاء ملك الموت ليقبضه قال بقي من عمري يا رب بقي من عمري 40 سنة، ثم ذكر بأنه قد أعطاها أو وهبها لابنه داود. ثم جاء الحديث يقول الرسول فنسي آدم فنسي الذرية. إذن هذا نبي من أنبياء الله، هذا أول نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، من هذا النبي خلق زوجته حواء ومع ذلك نسي. وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر، من طبيعة البشر مهما كان أنه ينسى فإذا نسيت فذكروني، وتعلمون أن الأمثلة على ذلك كثيرة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين في صلاة الظهر، فلما جاءه المعروف بين اليدين قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم التفت إلى أصحابه فسألهم فأقروا ذا اليدين، فقام عليه الصلاة والسلام فأتم صلاته وسجد سجود السهو، وأري أيضا ليلة القدر ونسيها عليه الصلاة والسلام. وهكذا شأن الإنسان ينسى. وتعلمون ما مر بنا في أبواب التيمم عندما حصل أجنب عمار وحصل بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أخذ يتمرى كما تتمرى الدابة، ثم أورد الحديث الذي جاء في التيمم يضرب يديه على الصعيد ضربة واحدة ولمس وجهه وكفيه، فنسي عمر ذلك فقال نوليك ما توليت، لأنه تمرغ كما تتمرغ الدابة. لما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك. لما جاء الحديث عن تيمم الجنوب كان عمر الذي ينزل القرآن مؤيدا لرأيه قد نسي، فذكره عمار فظل عمر ناسيا، فما كان من عمر إلا أن قال لوليك ما توليت، يعني أنت ثقة ومأمون، فهذا هو ما رأيته. إذن نسي أيضا عمر، والأمثلة على ذلك أيها الإخوة كثيرة. ونحن كل واحد منا قد ينسى أمورا يسيرة جدا، ولذلك يقول فلان نسي عشاء، يعني يأكل البارحة شيء وينسى، هذا ليس غريبا أن ينسى الإنسان، حتى إنهم قالوا إن الإنسان سمي إنسانا لكثرة نسيانه. وها أنتم تجدون كم نحفظ من المسائل، مسائل العلم ومن الأحاديث، وهناك من يحفظ القرآن ثم ربما يفرق فيه فينسى، وهكذا. إذن كل واحد منا ينسى، فما الغريب أن ينسى الزهري مع حفظه لجملة من الآلاف آلاف الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسى هذا الحديث، ويقولون إن رأيه أيضا مخالف لهذا الحديث، فاجتمع نسيانه وفتوى. إذن هذا لا يقدح في الحديث، وإنما هو حديث صحيح، والنسيان لا يرد ذلك. قال: وحكى ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه. قال: والدليل على ذلك أن الزهري، وهذا أيضا أيها الإخوة ليس خاصا بالزهري، الآن العلماء وضعوا بابا معروفا في علوم الحديث: من حدث فنسي. وما أكثر ذلك، قد يحدث الإنسان بحديث ثم ينساه، وهذا حصل أيضا من بعض الصحابة رضي الله عنه. قال: والدليل على ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية ولا ولاية من مذهب عائشة. ولا الولاية من مذهب عائشة، يعني عائشة أيضا لا تشترط هذا، لكن أيضا روي عن عائشة، عائشة أحد الذين رووا حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال: وقد احتجوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. حديث ابن عباس رواه الدارقطني، هناك أيضا ولي ابن عباس رواية أخرى: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي بعض الروايات قدم شاهدي عدل وولي مرشد. وفي حديث عمران بن حصين: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والأحاديث بذلك كثيرة جدا رويت عن عدد من الصحابة. قال: ولكنه مختلف في رفعه. ثم لو سلمنا كل شيء هما الأولى. أنتم تعلمون أيها الإخوة ما لا يترتب على هذا النكاح من حفظ الناس، من نسبة الأولاد، من إلى آخره، فكيف يعقد نكاح مشكوك فيه ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة نكحت نفسها بغير ولي ابن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. قال: وكذلك اختلفوا أيضا في صحة الحديث الوارد في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأمره. أما الحديث أيها الإخوة هذا الذي يشير إلى المؤلف والذي رواه الخمسة إلا النساء فهو حديث صحيح، لكن ورد عليه أن الذي جاء فيه أن الذي عقد النكاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو عمر بن سلمة، يعني ابن أم سلمة ابنها، وعمر صغير لأنه كان عمره كما ذكر الرواه سنتين، يعني بعد الهجرة إلى الحبشة بسنتين ولد، إذن يكون عمره سنتين. لكن أيضا جاء في بعض الروايات أن الذي تولى العقد إنما هو سلمة ابنها الأكبر. ومهما يكن من أمر حتى وإن كان صغيرا فمن المعقول له؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يتولى ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاته، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في هذا الأمر، لأن قصة هذا الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة ثم كرر الخطبة فقالت: لا أحد من أولئي من أوليائي شاهدة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، ومن الذي يكره لها أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة ساقها الله سبحانه وتعالى لها. ولقد ذكرها بعد وفاته ماذا أبي سلمة بأن تقول الدعاء المعروف الذي جاء في آخره: واجبرني خيرا منها، في قصة ما من مسلم تصيبه مصيبة إلى آخره، فلما قالت ذلك عوضها الله بخير منه أنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل البشرية على الإطلاق. إذن كما ترون هذا ليس فيه دلالة على ضعف الحديث، وإنما فيه أن الذي عقد النكاح إنما هو لأنه قالت: قم يا عمر، بعد أن قال لها الرسول: لا أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، قالت: قم يا عمر وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك اختلفوا أيضا في صحة الحديث الوارد في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأمره لابنها أن ينكحها إياه. وأما احتجاج الفريقين من جهة المعنى من جهة المعاني فمحتمل، وذلك أنه يمكن أن يقال إن الرشد إذا وجد في المرأة اكتفي به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف في المال. مهما وجد الرشد في المرأة، النساء مهما كان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وهو أعلم بهن قال عنهن ناقصات عقل ودين، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا يعني ولو يسيرا لقالت ما رأيت خيرا قط. وقال عليه الصلاة والسلام: يكفرن إلى يكفرن بالله؟ قال: لا، لأنه قال: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا لقال ما رأيت خيرا. لا شك أنه وجد من النساء الكثير من النساء الصالحات المؤمنات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية التي تعرفون في سورة الأحزاب. لكن غالب عادات النساء أنه مهما حصل لها من شيء فإنها تتنكر بما مضى. هذه صفة النساء، المرأة قاصرة ناقصة يلحقها القصور فلا يمكن أن تصل إلى درجة الرجال، ولذلك لا تقاتل لا تجاهد، وتجدون أنها في كثير من الأحكام على النصف من أحكام الرجل. قال: ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال. يعني قصد المؤلف أن المرأة تميل إلى الرجل، يعني طبيعة المرأة وعادتها أنها تأنس إلى الرجل، القصد بالرجل والرجل الحلال يعني يتزوجها حلال، طبيعتها تميل إليه لأن المرأة ضعيفة، فمن الذي يجبر نقصها هو الرجل. إذن هذا دلالة على ضعف، لكنها ربما تفرط في المال. هذا الذي يريد المؤلف، المرأة ولا تعيبها. قد نجد من النساء من عندهن من الرشد والتصرف في الأموال ما لا قد تجد عند بعض الرجال. أليس يوجد من الرجال من يحجر عليه حجر سفة؟ يوجد. ولقد الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، ثم قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن المرأة مهما كانت فهي ناقصة، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويقول: أخروهن من حيث أخرهن الله. ليس ذلك لعيب في المرأة، لكن هذه منزلة وضعها الله سبحانه وتعالى فيها. المرأة إنما خلقت لتكون ربة بيت، لتحمل لتلد لتربي الأولاد، لتقوم بشؤون المنزل، لتربي الأجيال، وهي فوق ذلك أم فيها الحنان والشفقة والرحمة والعطف، وهي أيضا تمثل جانبا كبيرا في المجتمع الإسلامي الذي يمد هذا المجتمع بأبنائه الذين يسعون ويعملون للنهوض به. قال: ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال، فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى على التأويل. يعني قصده أنها تأخذها العاطفة إلى الرجال، فربما لو جاءها رجل ورأت منظرة تسارع فتقول نعم، لكن الرجل لا يهمه المخبر. هذا الغالب في الرجال، ينظر يعني يعنى بالمخبر قبل المرأة، فهو يهمه سلوك هذا الرجل، استقامته على قدر بالله. لكن ليس من حقه أن ينبش على الناس ويبقى ليل نهار فلان وفلان وفلان، لا. وبعدين أيها الإخوة، نحن دائما لا ننظر إلى سير الناس فيما مضى، أنت تقوم الإنسان على حاله، فهذا الإنسان قد يكون منحرفا سلك طريق الغواية ثم هداه الله وأصلحه فصار أحسن من كثير من الناس الذين كانوا على الاستقامة. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقر. وقد لاحظنا أن الذين يقعون في الأخطاء وفي التقصير تجد أنهم إذا استقامت أحوالهم إنما هم يخشون أكثر، ولذلك تجد أنهم يتشددون على بيوتهم وأبنائهم خشية أن يقعوا فيما وقعوا فيه. فلا ينبغي حقيقة أن يذكر المسلم بما كان فيه، وإنما أنت أيها المسلم تتحدث عن أخيك وعن واقعه لا عن ماضيه. قال: فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة بهذا المعنى على التأبيد، مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها. لكن من قال أنه نعم يتطرق إلى أوليائها ويتطرق إليها بالدرجة الأولى؟ أليست لو تزوجت إنسانا قاصرا سيترتب على هذا البيت أنه يعيش في جحيم، في عذاب، في قلق، في نكد، وربما يصل ذلك إلى الطلاق. لكن عندما يختار الزوج العاقل الرشيد الحكيم لا شك أن هذا بإذن الله، وقد يحصل أيضا غير ذلك، لكن الإنسان يجتهد، يجتهد الإنسان. لكن تصرف الرجل ليس كتصرف المرأة، فالرجل عنده من الإدراك ومن بعد النظر ومن البصيرة ومن أخذ الحيطة ما ليس عند المرأة. فالمرأة كما ذكرنا تأخذها العاطفة، ميلها إلى الرجال، تريد الفساد، تريد أن رجلا مثلا يعني يحفظها ويعفها إلى غير ذلك. فربما هذه المغريات أيضا تسحبها، وربما يأخذها العاطفة نحو هذا الإنسان لأنه من بيت كبير أو لأنه صاحب مال أو صاحب جاه أو وظيفة، فهذه المغريات قد تخدعها فتنجرف وراءها. لكن سعيد بن المسيب ما ذهب إلى ماذا، وإنما زوج أحد تلاميذه الفقراء. وسعيد بن المسيب كما ترون ومن أجل التابعين وأكبرهم، ومكانته معروفة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التابعين. قال: لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الفسبة، والمسألة محتملة كما ترى. لكن الذي يقول أيها الإخوة حسبة من الاحتساب، بمعنى كأنه يريد أن الولي يحتسب في ذلك. أنت مثلا نحن نعرف أن الحسبة الآن الفقهاء لما يقسمون الفقه إلى عدة أقسام، الآن فصلوا ما يعرف بالسياسة الشرعية من الفقه، وهذا مصطلح جديد، فجعلوا مثلا السياسة الشرعية تتعلق بأحكام القضاء، النظام المالي في الإسلام، نظام الدولة، ومنها الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحسبة كانت فيما مضى أوسع مما نحن فيه الآن، كان يدخل فيها بعض الأنظمة التي تقوم بها البلديات والشرطة وغيرها. الآن الحسبة هم الذين نسميهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أيضا الذي يحتسب. والأصل في الحسبة أنك تحتسب تبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد عليه شيء، لكن أن يوضع لك رزق لأنك بحاجة إليه، أنك وقفت نفسك على هذا، فهذا أمر جائز شرعا. قال: والمسألة محتملة كما ترى، لكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم، لبين جنس الأولياء. يعني نحن لما ننظر إلى الأدلة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ثم نحن نعلم أيها الإخوة أن كثيرا من الأدلة التي في كتاب الله عز وجل جاءت مجملة، وأن تلكم المجملة بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك كثيرا من المسائل اجتهد فيها العلماء فخرجوها على أدلة الكتاب والسنة. فمسائل كثيرة جدا يعني الفقه الإسلامي يفيض ويطرح بكثير من المسائل. فكونه لم يرسل ذكر الأصول لا نكاح إلا بولي مرشد، إذا وضع لنا المقياس السبيل أن يختار ولي مرشد. ثم أيضا نحن عندنا أمور نلحق بها، نحن نعرف أن الأولياء ترتيبهم في الميراث ودرجاتهم، وهذه مسألة شبيهة بتلك، وهكذا تجد أيضا الأولياء يعني لهم عدة أمور أيضا فيما يتعلق بكثير من مسائل الفقه، فهذه نأخذها من عموم الأدلة. قال: لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم. فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا كان لا يجوز، هذا إذا كان هناك غير بيان، لكن البيان موجود وهو لا بد من وجود ولي، وأن يكون هذا الولي أيضا عدلا أي مرشدا عند بعض العلماء، وأن يتولى العقد بنفسه، والرجل له القوامة، والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء، يقول تعالى وللرجال عليهن درجة، فأين القيوم؟ يقول هي تعقل الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة، أين هذا العلوم؟ أليس لا يجوز لكافر أن يعقد على مسلمة؟ فلا، لأن الكفر بالنسبة للإسلام مرتبة واطية لا أثر لها، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: فإذا كان لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا أو قريبا من التواتر، ثم لم ينقل فقد يجب أن يعتقد أحد الأمرين، إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك، وإما يكون شرطا أليس يعني يكون محتسبا، يعني أقرب ما يكون إلى التبرع وإن كان أعلى درجة من هذا بنظر المؤمن. وأما أن يكون شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم، ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب.